معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، القرآن العظيم كتاب الهداية، دائما مع أسلوب الترغيب والترهيب. بالأمس رغبنا في الجنة ونعيمها، والآن يحذرنا من النار وعذابها. القرآن الكريم مع هذا الأسلوب، أسلوب الترغيب والترهيب، لأن خلقة الإنسان، فطرة الإنسان، طبيعته هي هذه: إن رغب فالشيء رغب، وإن خوف من الشيء خاف. هذا طبع الإنسان، ترغب في صحبة من الطعام يرغب، تخوف من عقرب تلسعه يهرب. فطرة الإنسان هكذا، مفطور على هذا. فعلى الهداة والدعاة والمسؤولين يرغبون ويرهبون، ذي هي سنة القرآن الكريم، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إن المجرمين، جمع مجرم، والأنثى مجرمة. ومن هو المجرم؟ طويل أم قصير؟ أبيض أم أصفر؟ عربي أم عجمي؟ من هذا المجرم؟ المجرم الذي أجرم على نفسه، أفسدها، كانت كهذه الأنوار في إشراقها ونورها يوم نفخها الملك في الجسم، فأذنبوا وتوالت الذنوب والآثام، فاسودت النفس وأظلمت وأنتنت وتحفنت، فهو إذن مجرم، أجرم على نفسه بالكفر والشرك والذنوب والآثام والمعاصي بدون توبة ولا رجوع إلى الله ولا استغفار ولا. إذن هذا هو المجرم، أجرم على نفسه، كالذي يجرم على أخيه، يأكل ماله، يضربه، ينتهك عرضه، أجرم عليه وإذا لا فهو مجرم. فالمجرمون أبيضهم وأسودهم، أولهم وآخرهم المجرمون. اسمع ما أعد الله لهم، قال: في عذاب جهنم خالدون. عذاب، ما العذاب؟ صنوف، أصناف، ألوان ما تتصور أبدا. وهذا مبين في القرآن، طعامهم، شرابهم، لباسهم، حياتهم كلها موصوفة في القرآن. عذاب جهنم، جهنم الدارك التي هي دون النار وأشد حرارة من النار، خالدون باقون لا يخرجون أبدا. إلى متى؟ مليون سنة ما يكفي، بليارات ما في نهاية أبدا. اللهم إلا من كان من أهل لا إله إلا الله، محمد رسول الله، من أهل التوحيد، ثم زلت قدمه، غره عدوه، ارتكب ذنبا عظيما ومات على غير توبة وما غفر الله له، فإنه لا يخلد في النار. بهذا أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما يخلد في النار، يخرج منها بعد أحقاب من السنين. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون باقون أبدا. ثم قال تعالى في خبر ثاني عنهم: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لا يفتر عنهم العذاب يوم بعد يوم، ساعة بعد ساعة، قرن بعد قرن، ما في فترة أبدا، دائما مستمر. لا يفتر عنهم العذاب لا بساعة ولا بيوم ولا بعام ولا بألف سنة، ما في تفتير أبدا، مستمر دائما. لا يفتر عنهم، أي العذاب وهم فيه أي في العذاب مبلسون آيسون قانطون ساكتون، وهكذا هذا حالهم والعياذ بالله، وهم في ذلك العذاب مبلسون ساكتون آيسون قانطون ما في أمل في الخروج أبدا. إذا نعوذ بالله من الإجرام، اللهم إنا نعوذ بك من الإجرام، اللهم لا تجعلنا من المجرمين لا على أنفسهم ولا على غيرهم يا رب العالمين. ثم قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، فكونه أدخلهم جهنم وخلدهم فيها يعذبون لا يفطن العذاب، ما ظلمهم الله أبدا، والله ما ظلمهم، ولكن كانوا هم الظالمين، ظلموا أنفسهم ورطوها صبوا عليها أطناب الذنوب والآثام، ظلموا ربهم عبدوا غيره من مخلوقاته وكفروا به وبعبادته، ظلموا غيرهم من الناس بأكل أموالهم بانتهاك أعراضهم بإهانتهم والازدياضهم، هذا كله الظلم، هذا هم الظالمون، والله ما هو بظالم لهم أبدا. سمعتم هذا الخبر وإلا لا؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ما هو الظلم؟ قاعدة عندنا أهل الحلقة، وضع الشيء في غير موضعه هو الظلم. أشرح لكم الآن، لو تتزعتوا خلوني أنام في الحلقة، هذا ظلم وإلا لا؟ هذا مكان نوم، هذا ظلم، وضع الشيء في غير موضعه. في باب المسجد تنام في الطريق وتجلس، هذا ظلم وإلا لا؟ ما هو مكان جلوس هذا. إذن والذي يعبد غير الله وضع هذه العبادة في غير موضعها، لأن هذا المخلوق لا يعبد، هو الذي يعبد ربه، كيف تعبد أنت؟ وضعت العبادة في غير موضعها. وهكذا من أخذ أموال الناس، من اعتدى على أعراضهم ظلمهم، وضع الشيء في غير موضعه، بدل أن يحبهم ويكرمهم وينصرهم خذلهم وهزمهم، ظالم لهم. ونعوذ بالله من الظلم وأهله. ثم قال تعالى خبر آخر عن أهل الشقاء عن المجرمين، ونادوا يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك. نادوا مالك، مالك هذا خازن جهنم، خازن خزان في جهنم اسمه مالك، خزان في جهنم اسمه مالك. تبهتم؟ إذا سخط سخط وغضب غضب على النار تكاد يأكل بعضها بعضا، هذا الرجل هذا الملك العظيم. ناده يا مالك ليقضي علينا ربك، ليميتنا ربك، ما نبقى في هذا العذاب، الخروج منه غير موجود غير مستحمل أبدا، لكن نبقى هكذا، فليميتنا نموت. والله ما يموت، إذ قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيا. ليقضي علينا ربك يا مالك، أجابهم بعد 1000 سنة إنكم ماكثون. طلبوه الآن 1000 سنة مدة حتى سمعوا الجواب، 1000 سنة وهم ينتظرون، هل يميتنا الله؟ هل يستجيب لمالك؟ بعد 1000 سنة يقول لهم إنكم ماكثون. ما معنى ماكثون؟ دائمون المكتفية والبقاء، لا موت ولا خروج منها. ومن آية أخرى من سورة المؤمنون قال ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلموني. قال الرب تبارك وتعالى إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا تستهزئون بهم وتسخرون منهم. هذا مالك هو الذي قال اخسئوا فيها ولا تكلموني. مالك ماذا قال؟ إنكم ماكثون. الرب تبارك وتعالى قال لهم لما طالبوا قال اخسأوا فيها ولا تكلموني، وبين لهم سبب جهنم استهزاءهم وسخريتهم بالإيمان والمؤمنين. هذه الآية عجب. اخسأوا فيها ولا تكلموني إنه كان فريق من عبادي يقولون آمنا فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. ونادوا يا مال، قل يا مالي حذف الكاف، يا مالك ليقضي علينا ربك. أجابهم قائلا بعد ألف سنة إنكم ماكثون ما تخرجون أبدا. ثم قال تعالى في بيان علة عذابهم وشقائهم لقد جئناكم بالحق، بعثنا رسولنا وأنزلنا عليه كتابنا وهينا إخوانا لكم آمنوا وأسلموا، جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذا سبب شقائهم وبعدهم عن الجنة. جاءهم الحق وإلا برسول الله، أنبياء الله، علماء المسلمين، القرآن، التوراة، الإنجيل، فأعرضوا عن الحق كما تشاهدون بأعينكم. فيهم معرضون عن الحق ملايين لا يسألون عن الله ولا دينه ولا رسوله ولا كتابه. ولقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون، لأن الطغاة والجبابرة والأغنياء والمفسقون الفاسقون هم الذين يتكبرون. ثم قال تعالى أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. هذه تتعلق بأعداء رسول الله في مكة. أم هنا بمعنى بل أبرموا أمرا، تعرف الإبرام وإلا الربط التأكيد، وهو مؤامرتهم في نادي مكة، وأخذوا يتداولون القضية كيف نقتل محمدا بالسرية. اجتمعوا واستدعوا من كل الجهات رجالا، نقتله أم نخرجه من البلاد أم ماذا نصنع؟ أفسد علينا ديننا وأبناءنا ونساءنا وإخواننا، ماذا نصنع؟ يجب أن ننهي المشكلة. وهم يتداولون القضية ويظلمونها، وإذا بإبليس عليه لعائن الله جاءهم في صورة رجل من رجالات نجد، الجمال والطول والثياب الحريرية، ودخل عليهم. ماذا تريدون أنتم؟ قالوا اتفقنا على أننا نبعده من ديارنا بالمرة. قال هذه النظرية فاسدة، إذا أبعثتموه تتكون له جماعة هناك ويأتي إليكم بأقوى ما يكون، ليس من الخير أبدا أن تبعدوه عنكم، ما في إلا أن تقتلوه، وأنا أدلكم على كيفية قتله، أن تأخذوا من كل قبيلة شخص حتى يتوزع دمه على القبائل كلها، بنو هاشم ما يستطيعون يقاتل القبائل كلها، من بني فلان فلان فلان فلان ويأتون إلى بابه بسيوفهم إذا خرج أبوه ضرب واحد قتلوه توزع دمه على القبائل ما يقول بنو هاشم شيء انتهى أمره. هذا تخطيط إبليس ووالله لقد تم كما تسمعون. وما زال الرسول في بيته نائما حتى جاء الرجال بسلاحهم ينتظرون متى يخرج فقط كل يضرب ضربة حتى يتوزع الدم على القبائل كلها. وعلم ذلك رسول الله بوحي الله فقال لابن عمه نم في فراشي. فنام علي في فراش رسول الله وغطاه بغطائه ثم أخذ حفنة من التراب هكذا وخرج قال بسم الله شاهد الوجوه. أخذ يمسحون التراب ومشى رسول الله ونجا وكان مع أبي بكر وخرج إلى المدينة ونزل بغار حراء بغار ثور وخابت تلك الخطة الإبليسية. تبهتم أبرموا أمرا إذا كانوا أمروا هذا إنا مبرمون فأولئك الطغاة كلهم أهلكهم الله في بدر. أين إبرامهم من إبرام الله؟ بل أبرموا أمرا فإنا نحن مبرمون أيضا فنجى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أيديهم وساقهم إلى بدر بعد سنة وأهلكهم الله فيها. هذا معنى قوله تعالى أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. هذا كلام الرب تبارك وتعالى، هذا خالقنا رازقنا هذا إلهنا الحق. ثم قال تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى نسمعه. إذ كان ثلاثة أنفار منهم في الكعبة تحت الستائر ويتناجون فقال أحدهم أترون أن الله يسمع كلامنا الآن ونحن تحت هذا الستار؟ قال أحدهم يسمع الجهر. قال إذا كان يسمع الجهر يسمع السر أيضا وهو كذلك، إذا يسمع الجهر يسمع السر أيضا. فأنزل تعالى فيهم هذه الآية أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى أي نسمع ورسلنا لديهم يكتبون. من رسل الله الذين يكتبون أقوالنا وأعمالنا؟ الملائكة الكرام الكاتبون هم رسل الله. ما من أحد منا إلا ويرسل الله له ملكين إلى صلاة العصر ثم يعرجان إلى السماء وينزل ملكان إلى الأرض من العصر إلى الصبح يوميا. أما قال تعالى كراما كاتبين إن عليكم لكراما كاتبين إن عليكم لحام كراما كاتبين. ومن هنا لطيفة الذي يصلي العصر في جماعة المسلمين يعرج الملكان ويخبران رب بأنهما تركاه في صلاة، والذي يصلي الصبح في جماعة لما يعرج الملك يقول وجدناه في الصلاة وتركناه في الصلاة. لعلكم ما فهمتم، ما نستطيع أن نترك صلاة الصبح والعصر في جماعة المسلمين أبدا، وهذا مزيتها. الملكان ملك الليل متى ينزلان؟ صلاة العصر، فيعرجان فينزل ملكان يبقيان معي إلى صلاة الصبح، يعرجان بعد صلاة الصبح وينزل ملكان من النهار فيسألهم ربهم يقولون وجدناهم في الصلاة وتركناهم في الصلاة. ومعنى هذا ما بقي من السامعين من يترك صلاة العصر في جماعة ولا صلاة الصبح، والله تعالى أسأل أن يوفقنا لذلك. هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان عقوبة الإجرام على النفس بالشرك والمعاصي. الله أكبر. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها أولا بيان عقوبة الإجرام والمجرمين ألا وهي الخلود في جهنم والعياذ بالله. فمن هنا لا إجرام بيننا ولا جرم ولا عتد ولا ظلم أبدا، نحن مؤمنون موحدون نعبد الله تعالى ولا نعصيه. نعم. ثانيا عذاب الآخرة لا يطاق ولا يقادر قدره، يدل عليه طلبهم الموت ليستريحوا منه وما هم بميتين. من بداية هذه الآية أن عذاب النار عذاب جهنم لا يقادر قدره، لا يطاق، لا لما هم يطلبون الموت؟ ما قالوا يا مالك ادعونا ربك يقضي علينا؟ معنى عذاب لا يطاق أبدا فطلبوا الموت منه. وهذا يوجد عندنا بعض الجاهلين لما الضيق بالحياة يقتل نفسه يظن أنه يسعد بعد ذلك. نعم. وأخيرا أكبر عامل من عوامل كراهية الحق حب الدنيا والشهوات البهيمية في الأكل والشرب والنكاح، هذه التي تكره إلى صاحبها الدين وشرائعه التي قد تقيد من الإسراف في ذلك. من هداية الآيات الرغبة في الشهوات والأموال والمنصب والجاه، هذه كلها تحمل صاحبها على الفسق والفجور والشرك والباطل، نظر إلى الله من ذلك.